فالنبي عليه الصلاة والسلام كان في الخندق وكان في المسجد يعمل بيده مع الصحابة، وبعدين عايز يصبرهم، عايز يقول لهم هذا نعم العيش الذي أنتم فيه، أنتم في عبادة الله وفي طاعته، فلا يضركم ما فاتكم من الدنيا، لأن جت بعض الظروف خلتهم يتركوا الدنيا وهم في حاجة إليها، زي غزوة تبوك. غزوة تبوك اللي هو جيش العسرة اللي سورة التوبة نزلت في هذه الغزوة، وفيها حديث كعب بن مالك رضي الله عنه في قصة تخلفي عن غزوة تبوك، سأخذ منه ليه القدر الشاهد يعني. ليه تسمى جيش العسرة؟ لأنه كان في عسرة من مال وفي حر شديد، خادوا في الغزوة دي تقريبا 21 يوم على ما وصلوا إلى تبوك. تعرف تبوك في الشمال، في الوقت ده الثمار بدأت تطيب، وانت عارفين الفلاحين يفضل طول السنة ينفق على الأرض، يعمل كيماوي ويجيب مش عارف ايه ومبيدات وبتاعه الكلام ده على بال ما يطلع الزرع، وأول ما يبتدي يدرس وقت الحصاد هيبتدي يبيع الثمار ويبتدي يدخل جيبه ايه المال. فالفلاحين كلهم او الجماعة اللي بيزرعوا يعني او بأصحاب البساتين او البتاعين بينتظروا يوم الايه الحصاد وان الثمرة تطيب. بدأت الثمار تطيب في ذلك الوقت اللي النبي صلى الله عليه وسلم نادى الصحابة الى الذهاب الى تبوك، عشان في ملك غسان كان عمال يهدد المدينة وعايز يغزوها والكلام ده، فكان الصحابة مستعدين كلهم اذا جاء غسان يدخلوا له يعني. المهم في ذلك الوقت بدأ الثمار تطيب. كعب بن مالك كان رجل عنده بستان، فشايف الثمار تطيب نودي للجهاد، فقال لك ده أنا عندي راحلتان، عندي راحلتان مش راحلة واحدة، وبعدين ده جيش جرار يمشون بسير أضعافهم، أضعف واحد ماشي في الجيش الجيش ماشي على سرعته، فقال لك ده أنا عندي ركوبة قوية جدا وبتاع، هم بس ينصرفوا على بال ما تظيل الثمار تطيب، يمسك الثمرة كده يقول عايز لها يوم كمان، يوم كمان عشان أبيع على طول تمام، وأنا معي راحلتان هما مشين على مهلهم وأنا هجري على الواحد كده حصلهم إن شاء الله تمام. لكن كما قال الله عز وجل وكان الشيطان والإنسان خذولا، يقول له يمني وبعدين يورطه، أول ما يورطه يقول له أنا مالك أنا ما عرفكش، كمثل الشيطان قال الإنسان اكفر، ها معروف الشيطان بيعمل إيه في ابن آدم، فكن على حذر منه، دبيبه أخفى من النمل إلى النفس، دبيبه أخفى من النمل إلى النفس، قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ما ياخدكش كده يرميك مرة واحدة، ما هوش عبيط، لا ده هو حذر جدا، ياخدك خطوة خطوة. تعرف عقرب الدقايق، عقرب الثواني اهو ماشي وانت شايفه بيجري، عقرب الدقايق بتشوفه والعقرب الساعات بتشوفه وهو بيتحرك، هو الشيطان عامل زي كده، يدب الى نفسك دبيبا خفيفا هو بعدين يورطك. ده اللي حصل مع كعب بن مالك، يمسك الثمره يقول فضل الله يوم، انا قادر ان الحقهم، ده انا راكب ركوب الوانه لوحدي كمان، انما ده جيش جرار يمشي بسير اضعافهم، يروح تاني يوم يقول فاضل يوم، يا سلام يوم أبيع أحسن الثمرة لما تكون طيبة وكويسة والناس سيأكلوها على طول الكلام ده هيكون أحسن. فضل يدحرجه بقى يوم بعد يوم بعد يوم بعد يوم، وبعدين قال له أنت هتلحقهم، والله لو أنت راكب طيارة نفاسة ولا هتلحقهم، اقعد. فجلس وهو نفسه ندم، قال وهمنت أن أدركهم فيا ليتني فعلت. خلاص بدأ يخذله هذا الشيطان بسبب ايه الثمار، الثمار على ما يروح هم مش عارفين انه في اي غزوة هيرجع ولا لا، ما هو رايح يموت يا يرجع يا ما يرجعش في اي غزوة، ف يعني لما يبيع بدري